الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من المنكرات والمحرمات التي جاء تحريمها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، عقد أو أتى بهذه المسألة مبينا رحمه الله تعالى فيها أعظم المنكرات وأخطرها وأشدها وأشنعها، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وأشد من هذه المنكرات، أي المتقدم ذكرها، وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فبين هنا أن أعظم المعاصي وأشد المنكرات وأشنع المحرمات الشرك بالله، باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى بأن يصرف لهم حقوق الله التي أوجبها على عبيده والتي لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث المخرج في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة بأنواعها من الدعاء والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك كلها حق لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا في قليل ولا في كثير. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره عز وجل، فإذا صرف شيء منها لغير الله فهذا أعظم جرم وأكبر ذنب. ولهذا قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الشرك من بين سائر الذنوب لا يغفره الله إن مات عليه صاحبه، أما الذنوب التي دون الشرك فأمرها إلى الله، إن شاء عذب فاعلها وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا أيضا قال تعالى في آية أخرى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الواجب على كل مسلم أن يكون خوفه من الشرك ومن الوقوع فيه أعظم من خوفه من أي أمر آخر أو من الوقوع في أي أمر آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الشرك خوفا عظيما، فيجب أن يكون المسلم على خوف من الشرك بالله وعلى حذر من الشرك بالله. وإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده قال في دعائه ومناجاته لربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أحد السلف وهو إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام قال في دعائه ومناجاته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتأمل ما في قوله واجنبني من إدراك لخطورة الشرك ومعرفة بخطورته، قال واجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الشرك، لا لست قريبا منه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وبني في جانب بعيدا عن الشرك لا نقربه ولا نصل إليه، لأن الشرك فعلا أمر ينبغي أن يكون المسلم بعيدا تماما عنه وفي جانب بعيد تماما عنه وفي حذر شديد منه، وأن يكون خائفا منه داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يباعده عن الشرك وأن يسلمه من الوقوع في الشرك. وقد كان عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يحذر من الشرك ويخوف أمته منه ويوصيهم بالحذر منه ويبين لهم أنه أعظم الموبقات وأشد المنكرات وأفظع الجرائم والمعاصي والآثام. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على حذر من الشرك بالله وأن يسأل ربه الكريم سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يباعده عن الشرك. قال: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات. دعاء الأموات هذه صورة من صور الشرك، دعاء الأموات هذه صورة من صور الشرك، لأن الشرك حقيقته تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله. ولهذا يوم القيامة إذا أدخل المشركون النار يقولون وهم في النار وبئس القرار، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك حقيقته تسوية غير الله بالله، بأن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله. مثلا الدعاء حق من حقوق الله على عبيده، لا يجوز صرفه لغير الله، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الذي يدعو غير الله كافر بنص الآية الكريمة. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الآيات من سورة سبأ اجتثت شجرة الشرك من عروقها وقطعتها من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق. واضح يا أخوان؟ ولم تبقي لمشرك متعلق، لأن من يتعلق به ويدعى ويسأل ويطلب منه ويستعان به لا بد أن يكون موصوفا بصفات ذكرت في هذه الآية، فإذا انتفت هذه الصفات لم يصبح مستحقا أن يدعى. وذكرت هذه الصفات مرتبة في الآية حسب أهميتها، وتأمل السياق فإنه عظيم النفع في هذا الباب. ومن يدعى يستحق أن يدعى إن توفرت فيه أمور، وتأملوا جيدا، من يدعى يستحق أن يدعى إن توفرت فيه أمور. الأمر الأول أن يكون له في هذا الكون في هذا الملك ملكا ولو قليلا جدا استقلاليا، أن يملك في هذا الكون ولو قدرا يسيرا وشيئا قليلا ملكا استقلاليا. ما معنى ملكا استقلاليا؟ أي أن يكون يمتلكه هكذا بدون أن يكون الله هو الذي ملكه إياه. فهل لأحد مهما كان ومهما عظم هل لأحد هذا النوع من الملك؟ هذا الأول بطل. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، أي ملكا استقلاليا، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن لم يكن مالكا هناك درجة أنزل من هذه الدرجة، إن وجدت استحق أن يدعى، وهي أن يكون شريك للمالك، عنده شراكة مع المالك ولو في شيء قليل جدا، عنده شراكة مع المالك ولو في شيء قليل جدا. إن وجد أحد بهذه الصفة عنده شراكة مع المالك ولو في قدر قليل استحق أن يدعى من أجل هذه الشراكة. فقال الله سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما، أي السماوات والأرض، من شرك. هذا الأمر الثاني بطل، لا مالك ولا شريكا للمالك. هناك أمر ثالث، إن وجد بعد هاتين المرتبتين استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون ظهير للمالك، معاون للمالك، مساعد للمالك، يحتاج المالك إلى معاونته، يحتاج إلى مساعدته. فقال جل شأنه: وما له، أي الله، منهم، أي الذين يدعون، من ظهير، أي من معين ومساعد ومعاون. فبطل الأمر الثالث، لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك. بقي أمر رابع، إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى. ما هو؟ أن يملك الشفاعة عند المالك بدون إذن المالك، أن يملك، يكون له من المكانة أن يملك أن يشفع عند المالك بدون إذنه، بدون إذن المالك، هكذا ابتداء بدون أن يأذن له المالك. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أمور أربعة أبطلت بالترتيب حسب أهميتها، فلم يبق لمشرك متعلق. كل ما يخطر ببال المشرك أن يتعلق به من أجل أن يدعو أحدا من دون الله أبطل واحدا واحدا حسب ترتيب هذه الأشياء في هذه الآية العظيمة وفي هذه الآيات العظيمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد. ثانيا: وما لهم فيهما من شرك. ثالثا: وما له منهم من ظهير. رابعا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا لم يبق لمشرك متعلق، من يفكر أن يدعو غير الله ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد والعون والنصر من غير الله، كل الأمور التي يتعلق بها أبطلت في هذه الآيات أو في هذا السياق المبارك واحدة تلو الأخرى، فلم يبق لمشرك متعلق. ولهذا قال بعض العلماء، قالوا: هذه الآيات اجتثت شجرة الشرك من عروقها واقتلعتها من أصولها، فلم تبق لمشرك أي متعلق. والآيات في التحذير من دعاء غير الله كثيرة جدا، كثيرة، مر معنا بعضها، والقرآن فيه من الآيات في هذا الباب الشيء الكثير. ودلت الآيات القرآنية على أن الدعاء عبادة، والعبادة حق لمن؟ يقول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى جل شأنه المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، فدل ذلكم على أن الدعاء عبادة. ولهذا جاء في السنن من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق لله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يدعو إلا الله، لا يجوز لأحد أن يستغيث إلا بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد كان، فلا تدعو مع الله أحدا. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه. ومن كان يدعو غير الله أيا كان هذا المدعو ومات على ذلك مأواه النار وبئس القرار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولهذا ليس بين من يدعو غير الله وبين النار إلا أن تخرج روحه من جسده، ليس بين من يدعو غير الله وبين النار وبين دخول النار والخلود فيها إلا أن تخرج الروح من الجسد. مسألة خطيرة جدا، أخطر ما يكون وأضر ما يكون، أشد خطورة من السرقة، وأشد خطورة من الزنا، وأشد خطورة من شرب الخمر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الفرقان بدأها بهذا الأمر، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فدعاء غير الله سبحانه وتعالى هو أخطر المعاصي وأضرها وأعظمها، لأنه شرك بالله، بالله العظيم، شرك بالله العظيم. وبعض الناس قد يلبس عليه في هذا الباب، قد يلبس عليه في هذا الباب ويدخل عليه الشرك من باب أن هذا توسل أو أن هذا شفاعة أو غير ذلك من الأسماء التي لا تغير الحقائق، أو غير ذلك من الأسماء التي لا تغير الحقائق. أرأيتم مثلا لو أن إنسانا تعامل بالرشوة وقال هذه ما هي رشوة، هذه إكرامية، أو مثلا رجل تعامل بشرب الخمر وسماه مشروبا روحيا، أو من الأمور الأخرى الكثيرة يغير الاسم، هل تغيير الاسم يغير الحقيقة إذا كانت الحقيقة باقية على هيئتها؟ فالذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، لا يتغير الحكم في حقه إن كان سمى ذلك مثلا وسيلة أو سمى ذلك شفاعة أو أي اسم آخر. وقد قال الله في القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله غير الحقيقة؟ لم تتغير الحقيقة، باقي شرك، إن سموه شفاعة أو سموه وسيلة أو سموه أي اسم آخر هو باقي شرك، دعاء غير الله. الدعاء حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى، فإذا صرفه إنسان لغير الله فهو شرك، ولو سماه بأي اسم آخر يبقى على حقيقته ويبقى معرضا لنفسه لنصوص الوعيد الكثيرة التي جاءت في التهديد وبيان عقوبة من كان كذلك. فالأمر جد خطير وهو أخطر ما يكون. قال دعاء الأموات، دعاء الأموات أي بالاستنجاد بهم، بسؤالهم، بالطلب منهم، بطلب الشفاء من جهتهم، بعرض الحاجات عليهم، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، إن لم تلحقني من الذي، إن لم تدركني من الذي يدركني، إلى آخر ذلك. فالدعاء حق لله العظيم سبحانه وتعالى، لا يصرف لغيره كائنا من كان، لا يصرف لغيره كائنا من كان. قال والاستغاثة بهم أي بالأموات، والاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي تكون حال الشدائد، حال الشدائد والمصائب والكروبات. والاستغاثة عبادة ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما استغاثة الحي بالحي القادر هذه ليست عبادة ولا تدخل في الباب. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة للغير، وليست تعلق قلب بالغير، وإنما شخص اعتدي عليه فرأى شخصا أمامه قويا قال له ساعدني أنقذني، أو شخصا مثلا يغرق في الماء وجنبه شخص سباح وقال أغثني ساعدني، هذه ليست شركا، هذه ليست تعلق بغير الله، هذه طلب مساعدة من حي قادر أمام الإنسان. لكن إنسان في سفينة أو في مكان وسيغرق ثم يهتف أدركني يا شيخ فلان، وشيخ فلان هذا ميت، الحقني يا فلان، أو نحو ذلك، هذا من الشرك المبين المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأن تعلق بغير الله. الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال جل شأنه أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولهذا يذكرون أن جماعة من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الضلال ركبوا في سفينة، وكان المشركون الأول إذا ركبوا في السفينة وأدركهم الغرق ماذا يقولون؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي سورة الإسراء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي تخلصون كل الذين كنتم تدعونهم في البر لا يأتون في أذهانكم ولا يخطرون على بالكم، تخلصون لله فقط، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أشركتم، فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم، انظر الخطاب لهؤلاء المشركين الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى إلى البر فرجعوا إلى الشرك، يقول الله سبحانه وتعالى لهم أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر، أنتم الآن لما خرجتم إلى البر عدتم إلى الشرك، لما نجاكم الله سبحانه وتعالى من الغرق عدتم إلى الشرك، أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر، أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر، الآن لما صرتم في البر وظننتم أنكم آمنين وأنكم سالمين ألا تخشون أن الله يخصف بكم البر الذي أنتم تمشون عليه؟ هذه واحدة، أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يعني يرسل عليكم وأنتم في البر ريحا شديدة تحمل الحصباء أي الحجارة الصغيرة فتهلككم وأنتم بالبر، أتأمنون ذلك؟ هذه ثانية، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، ثالثة أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي أنتم لا حول لكم ولا قوة، أنتم تحت تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره، وهو في كل آن وفي كل وقت في البر والبحر وفي أي مكان قادر جل شأنه أن ينزل عليكم العقوبة وأن يحل بكم المثلات، فأين المفر والرب جل شأنه هو الطالب؟ ولهذا ليس هناك مفر من الله، ليس هناك مفر من الله. وفي سورة الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان المشركون الأول إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج وأوشك الغرق أخلصوا لله، ولهذا في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل لما ركب البحر فارا عندما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه أدركهم الغرق فأخذ من في السفينة أو بعض من في السفينة يقول بعضهم لبعض أخلصوا لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص، يوصي بعضهم بعضا بالإخلاص في حال الشدة، أما في حال الرخاء يتواصون على الصبر على الشرك، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هذا في حال الرخاء. وفي حال الشدة يتواصون على ماذا؟ على الإخلاص. يقول بعضهم لبعض ماذا؟ أخلصوا، لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص. فقال عكرمة والله، قال في نفسه والله لئن كان لا ينجيني في الشدة إلا الإخلاص لن ينجيني في الرخاء إلا الإخلاص، والله لله علي، والله لله علي، إن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أضعن يدي في يده، ولا أجدنه رحيما كريما، أو كلاما هذا معناه. وفعلا نجاه الله ورجع وذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه فكانوا في في في في في ذلك الوقت في حال الشدة يخلصون ويقولون لا ينجيكم في الشدة إلا الإخلاص. لكن بعض المتأخرين ممن ابتلوا بالتعلق بغير الله حتى في حال الشدة يشركون. ومن القصص التي تروى في هذا الباب أن جماعة كانوا في سفينة فأدركهم الغرق فأخذ كل منهم يهتف بشيخ من الشيوخ الذين تعلق قلبه بهم، الحقني يا فلان، ادركني يا فلان، يا شيخ فلان، كل ينادي بشيخ. وكان معهم رجل كبير في السن على التوحيد، فنظر وإذا كل من على السفينة هتافاتهم بغير الله وتوجهاتهم ودعواتهم لغير الله، فرفع يديه وقال يا رب أغرق ما على السفينة من يعبدك، كل الذي على السفينة كلهم متجهين لغيرك، ما فيهم واحد يقول يا رب. فرفع يديه قال يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك، يعني ليس على السفينة أحد يتجه إليك بالسؤال والالتجاء والطلب. فالشاهد أن الاستغاثة استغاثة عبادة ولا تصرف إلا لله، وهي والاستغاثة تكون عند الشدائد والكربات، ورب العالمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي لو كان تذكركم كثيرا أو صحيحا أو سليما لعرفتم ذلك ولابتعدتم عن الشرك وعن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى والنذر لهم، أي للأموات، والنذر عبادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على من أوفى بنذره قال يوفون بالنذر فالنذر عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فمن نذر لغير الله أيا كان فقد أشرك بالله وسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله جل شأنه. فالنذر من العبادات التي لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من إذا أصيب بمرض أو احتاج حاجة أو نحو ذلك نذر لقبر أو لقبة أو لكذا بذبيحة أو بساة أو وهذه كلها من النذور الشركية الباطلة ومن العبوديات المصروفة لغير الله سبحانه وتعالى. قال والنذر والذبح لهم، أي لغير الله من المقبورين والأموات ونحوهم، والذبح لهم. وقد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل شأنه فصلي لربك وانحر، أي لربك مخلصا له سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. تعجب الصحابة قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله، وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان بقوم عندهم صنم، مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يأذنون لأحد أن يجوزه أن يمر عليه إلا أن يقرب، فقالوا لأحدهم قرب، قالوا لأحدهم قرب، قال: ما عندي شيء. كأنه يقول: أنا مستعد لكن ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب، قرب ولو ذباب. فصاد ذباب من الهواء وقطع رأسه تقربا للصنم فمات، فكان من أهل النار بذباب. وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله. فذبحوه قتلوه فدخل الجنة. هذه قصة الرجلين، رجل دخل النار بذباب وآخر دخل الجنة بذباب، وآخر دخل الجنة بذباب. فالذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله، وتسوية لغير الله بالله في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لما ذكر هذه الأنواع من العبادات قال: رجاء، يعني يفعلونها، يقربونها للأموات ويقدمون الأموات رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، رجاء ليشفعوا لداعيهم عند الله، مثل ما قال مثل ما ذكر الله عن المشركين الأول، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضة، أو يشفوا مريضة، يعني يقدم لهم هذه القرابين والنذور ونحو ذلك من أجل أن يشفي، أن يشفي هذا المقبور مريضة، أو يرد غائبة، يكون قد افتقد شيئا، يكون قد افتقد شيئا فيلتجئ إلى الأموات مقدما لهم القرابين من أجل أن يرد عليه غائبه أو ضالته. قال رحمه الله تعالى: وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. وهذا، أي هذه الصنائع وهذه الأفعال، من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية، ودين مشركي الجاهلية، لأن هذه أعمالهم وهذه صنائعهم، يتقربون لغير الله بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بالتوكل، بالرجاء، بغير ذلك من العبادات. وإذا سئلوا عن ذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. بعث الله الرسل لإنكاره، لأن الرسل أول ما يبدأون أقوامهم بالدعوة يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا بذلك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل والكتب المنزلة أيضا كلها أنزلت لأجل ذلك، ولهذا قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. لأجل هذا أنزلت الكتب، ولأجل هذا أرسلت الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. لما ذكر ذلكم قال رحمه الله ناصحا: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، أي أن يحذر الشرك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد أن يعيذنا جميعا من الشرك. اللهم أعذنا جميعا من الشرك، اللهم أعذنا جميعا من الشرك، اللهم اجنبنا وبنينا وذرياتنا من عبادة الأصنام، اللهم جنبنا عبادة الأصنام وأعذنا منها يا رب العالمين. قال: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك. إذا كان الحاج فيما سلف من أيامه نشأ على يد أحد شيوخ الضلال ودعاة الباطل، فليتخذ حجه فرصة ثمينة ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الممارسات الباطلة التي مضى عليها في حياته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة الضلال يزينون للناس الباطل ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويوقعون الناس في الضلال المبين. ولهذا أذكر مرة أنني كنت جالسا بعد صلاة المغرب أقرأ من كتاب الله عز وجل، وكان إلى جنبي رجل من الحجاج على يساري، فكنت أقرأ وإذا به يمد يديه يدعو ويبكي بكاء يجعل من بجواره يتأثر بذاك البكاء، بكاء خاشع ومنكسر ومتذلل. ثم سمعته يرفع صوته بالدعاء، يرفع صوته بالدعاء بهذا الخشوع وبهذا البكاء رافعا يديه، قال: مدد يا رسول الله. ما يبكي خاشع خشوع وبكى، ثم رفع صوته قليلا بالدعاء: مدد يا رسول الله. وفي القرآن مر معنا قريبا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمد النصر والعون ممن؟ من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد من الله والعون من الله والتوفيق من الله والنصر من الله، وما النصر إلا من عند الله، الأمر كله بيد الله. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. أنزل الله عليه في القرآن: ليس لك من الأمر شيء. كان عليه الصلاة والسلام قد مد يديه في دعاء القنوت يسمي أفرادا من المشركين بأسمائهم، يقول: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، بأسمائهم يطلب من الله أن يبعدهم من رحمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله عليهم، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله عليه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأمر كله بيد الله. ولهذا كان ينادي عليه الصلاة والسلام: يا قريش، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فكان الرجل سمعته يقول ذلك: مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله. فالتفت إليه وأخذت تخاطب معه برفق وأسأل عن سفره وعسى ما تعبت والأولاد طيبين إلى آخره. ثم أخذت أذكر له أدلة من القرآن، ويا أخوان القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، القرآن شفاء. فأخذت أقرأ عليه آيات الدعاء، آيات الدعاء، وأكثرت عليه وأنا قاصدا أن تكون هذه مداوات بالقرآن الكريم، مداوات بالقرآن الكريم، وذكر بالقرآن. الله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ويقول سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. فأخذت أقرأ عليه آيات، لم أعطي أي كلام مني وإنما آيات، قلت يا حاج في آيات من القرآن نسمعها، وبدأت أعطي آيات الدعاء، آية تلو الأخرى، آية تلو الأخرى، آية تلو الأخرى. أولا بدأت في آيات في فضائل الدعاء، ثم انتقلت إلى آيات في أن الدعاء حق لله، ثم انتقلت إلى آية صريحة في أن صرف الدعاء لغير الله شرك. بعد الآيات أخذت أقرأ عليه أحاديث، ما تكلمت بكلام من عندي إطلاقا، أولا آيات ثم أحاديث، آية آية أخرى آية وأخرى ثم أحاديث. بدأت أقرأ عليه أحاديث من السنة في الدعاء، وأن الدعاء حق لله، وأن صرف الدعاء لغير الله شرك، وأقرأ عليه أحاديث واضحة تماما. لما انتهيت من قراءة هذه الآيات، وأخذت منه وقت وأنا قاصد أن يسمع هذه الآيات والأحاديث، لما انتهيت من قراءة هذه الآيات والأحاديث قلت له يا حاج سمعت الآيات والأحاديث؟ قال نعم، وكان مستمع يسمع جيدا وينصت. قلت سمعت الآيات؟ قال نعم. قلت له إيش رأيك؟ السؤال طبعا خطأ لكني كنت قاصدا السؤال، قلت إيش رأيك؟ فنظر إلي قال سبحان الله، تقول لي إيش رأيك وأن تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ما في إيش رأيك، آيات وأحاديث هذه ما فيها ما رأيك. فأخذ ينظر إلي متعجب، قال تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي أحاديث، تقرأ علي آيات وأحاديث، يعني ما في رأي أصلا، هذه كلها تسليم، ما في رأي أمام القرآن وأمام السنة. فقال لي تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ فعدت عليه قلت يعني سامحني، أنا سمعتك تقول في دعائك مدد يا رسول الله، وهذه الآيات أمامك وهذه الأحاديث، يعني قارن الآن بين الدعاء الذي دعوت به وأنت خاشع باكي، وبين هذه الآيات الكثيرة وهذه الأحاديث، قارن بينها، دعك من كلام أي أحد، أمامك القرآن والأحاديث. فقلت سمعتك تقول كذا، قارن بين هذا وبين هذا الأمر. فماذا قال لي؟ قال لي وتحس فيه الحرقة، قال لي يا حاج أنا من بلد كذا، سماني بلده، ما حد قال لي الكلام هذا، قال أنا من بلد كذا ما حد قال لي الكلام هذا، يعني هذه الآيات ما حد تلها عليه، الخطباء والدعاة ما تلوا عليه، لكن وجد في بلده منذ نشأ يزينون له مثل هذه الأمور، قال التوسل وهذه مثلا شفاعة وهذه كذا، وأمور يزينون وأبيات شعر مثلا يأتونه بها، وزينوا له مثل هذا الأمر، فظن أنه على خير، وهو في بكائه وخشوعه كان فعلا يرجو النجاة ويرجو الفوز ويرجو السلامة، لكن دعاة الضلال لبسوا عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين أي الذين يضلون الناس عن سواء السبيل. ودعاة الحق يا إخوان، دعاة الحق ما لهم غرض إلا أن يبصروا الناس بالقرآن والسنة، ما لهم غرض في أمر آخر، لا يريدون شيء آخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ما يريد شيء هو. بينما دعاة الباطل تجد له أغراض في دعوة دفينة، أغراض دفينة، يريد أن يعظم، يريد أن يكون له زعامة، يريد أغراض دفينة، ويتخذ مثل هذه الأعمال سلما له لأغراضه والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان إذا كان قد ابتلي بشيء من ذلك في ماضي حياته ووقع في مثل هذه الأمور أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدخل إلى حجه تائبا إلى الله. فهذه نصيحة يقول الشيخ، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء من ذلك، وإن كان لم يسلف شيء من ذلك يحمد الله الذي عافاه وسلمه. قال أن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، أي بعد التوبة من الشرك بالله، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل شأنه في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله، أي المشركون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله. هنا كما لا يخفى أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وهما مختلفان في الحد وفي الحكم. وعرفنا حد الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل أن يقع في لفظ الإنسان شرك، يعني أن يقع في لفظ الإنسان لفظا شركيا ليس مقصودا أصلا في كلامه. مثلا: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذه اللفظة مشعرة بالتسوية، وإن كانت ليست مقصودا للقائل عندما يقول ما شاء الله وشئت، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم. وحكم المشرك الشرك الأكبر أنه يوم القيامة مخلد في النار إن مات على الشرك بالله. والشرك الأصغر ليس كذلك، والشرك الأصغر شأنه ليس كذلك. فيذكر الشيخ هنا بعض الأمثلة من الشرك الأصغر حتى يحذرها المسلم أشد الحذر. وكان السلف رحمهم الله تعالى يخشون من الشرك الأصغر خشية أشد من خشيتهم من الكبائر، مثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واضح؟ ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وازن أنت الآن بين الأمرين، وازن بين الأمرين، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا فيه حسنة، هذا الأمر فيه حسنة وسيئة، حسنة التوحيد والإخلاص وسيئة الكذب. والأمر الثاني في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا فيه أيضا حسنة وسيئة، سيئة الشرك الحلف بغير الله، وحسنة إيش؟ الصدق. لكن عندما توازن تجد أن سلامة الإنسان من الشرك أولى من سلامته من الكبائر أو من الكبيرة. ولهذا انظر فقهه رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. قال المصنف: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله. الحلف بغير الله، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيره من أهل العلم. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أيا كان هذا الغير، مثل لو قال قائل في حلفه والكعبة، هذا حلف بغير الله. لو قال في حلفه والكعبة، هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف برب الكعبة سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. الحلف يكون برب الكعبة جل شأنه، الحلف تعظيم وهو حق لله جل شأنه لا يصرف لغيره. مثل ذلك أيضا الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحلف بالنبي. وكثير ما من الناس في بعض المناطق درج على لسانه منذ صغره، إذا أراد أن يحلف قال والنبي، إذا أراد أن يحلف قال والنبي، درج على لسانه منذ الصغر. وهذا حلف بغير الله، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، فالذي يقول في حلف والنبي أو وفلان أو والكعبة أو نحو ذلك، هذا كله حلف بغير الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ويذكرون مما يروى في هذا الباب من القصص، وهذا فيه إشارة إلى ما سبق، أن بعض الناس ألف ذلك ودرج عليه منذ الصغر، وربما أن بسبب الألف حتى وإن علم تجد في المواقف السريعة أو نحو ذلك يعود إلى حلفه السابق. ولهذا بعض العلماء ينصحون أن من تعود أن يقول في حلفه والنبي يدخل عليها رب، يدخل عليها رب، فيحولها دائما إلى ورب النبي، ورب النبي، لأن لسانه درج فيدخل عليها رب فيسلم من الوقوع في الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. مما يروى في هذا المقام أن شخصا أو أحد الدعاة سمع رجلا يحلف بالنبي ففلاطفه وأخذ يقنع بالأدلة والنصوص ويشرح له الأمر حتى اقتنع الرجل، حتى اقتنع بالأدلة وبالنصوص، اقتنع تماما. فمن باب التأكيد، تأكيد هذا الأخ المقتنع بالأمر من باب التأكيد، قال مؤكدا لكلامه فحلف بالنبي أن ما يحلف مرة. حلف له بالنبي قال ما أنا مقتنع الآن، ثم حلف بالنبي أن ما عاد يعود لهذا الأمر بسبب اللسان الذي درج واعتاد على هذا الأمر. لكن بعض العلماء ينصح يقول مثل هذا ادخل ورب، دائما ادخل ورب ورب ورب النبي ورب النبي، حتى يسلم الإنسان من وقوع في هذا الأمر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة. أيضا بعض الناس إذا أراد أن يحلف يقول والأمانة وأمانتي ونحو ذلك، هذا أيضا داخل في الباب. وسيأتي ذكر المصنف لقول الله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالنبي، ومن كان حالفا فليحلف بالله. قال ومن ذلك الرياء، ومن ذلك أي من الشرك الرياء والسمعة، ومن ذلك الرياء والسمعة. والرياء يتعلق بالأعمال، مثل أن يزين الإنسان صلاته، أن يزين الإنسان حجه، أن يزين الإنسان دعاءه، أن يزين الإنسان عباداته وطاعاته من أجل مراءة الناس، من أجل مراءة الناس، أن يراه الناس فيثنوا عليه فيمدحوه، فهذا داخل في باب الشرك. والسمعة ما تتعلق بما يسمع، مثل أن يزين الإنسان خطابته أو يزين إلقاءه ووعظه، أو مثلا يزين قراءته، أو مثلا يسمع بفعله، أو يسمع بفعله يعني يعمل أعمالا لم يره الناس وهو يعملها فيسمع بها، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وفعلت كذا، يذكر ويسمع بأفعال نفسه التي هي في الأصل قربة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فمن الشرك الأصغر الرياء والسمعة، وهو يكون في إطار الشرك الأصغر إذا كان يسيرا، أما إذا كان رياء خالصا فهذا شرك أكبر، كما هو حال المنافقين الذين قال الله عنهم يراؤون الناس، يراؤون الناس، هذا الرياء الخالص موجب للخلود في النار، موجب للخلود في النار، وهو صفة المنافقين وكفر أكبر ناقل من ملة الإسلام. لكن يسير الرياء هو الذي داخل في باب الشرك الأصغر. قال وقول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تفيد مطلق التسوية، لأن الواو تفيد مطلق التسوية مما يوهم تسوية غير الله بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ لأن العطف بثم يفيد المهلة والتراخي، يفيد المهلة والتراخي. فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما سمع رجلا يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قال وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك، هذا كله من الشرك وداخل في هذا الباب. قال فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية. واسمع ماذا يقول الشيخ رحمه الله، قال والتواصي بتركها، والتواصي بتركها. فالواجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، أن يوصي بعضنا بعضا بتركها والبعد عنها والحذر منها. لماذا؟ أخذ يسوق الأدلة، قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ولا يؤتى بكلمة ليس منا إلا في أمر كبير، لا يؤتى بهذه الكلمة ليس منا إلا في أمر كبير، مثل قوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، يعني أنه يخاف على أمته من هذا الأمر خوفا شديدا. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وهذا مخرج في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم، يعني للمرائين، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول الله لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وهناك يستبين المرائي خسرانه العظيم وحرمانه البالغ، لأنه قام بأعمال كثيرة وجد واجتهد، قد يكون حفظ القرآن كله، قد يكون حفظ القرآن كله وتعلم العلم وتوسع فيه، وقد يكون جاهد وقاتل وأبلى بلاء حسنا في مقاتلة الكفار، وقد يكون أنفق أموالا طائلة وصدقات هائلة. وفي صحيح مسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل حفظ القرآن وتعلم العلم، ليقال حافظ وليقال عالم، يوم القيامة يقال له قد قيل، ورجل تصدق ليقال منفق، ورجل قاتل ليقال مجاهد، فيقال لهؤلاء كلهم قد قيل، ثم يصحبون ويلقون في نار جهنم. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل شأنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لما ساق رحمه الله هذه الأحاديث قال: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك، لأنه أحرص على نفسك منك. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفسك منك لأنه أحرص على نفسك منك. وأشد حرصا على نفسك من نفسك، فهو أولى بنفسك منك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا وجب أن نقدم محبته على محبتنا لأنفسنا، كما جاء في حديث عمر في صحيح البخاري قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن يتحقق الإيمان ويتم. ولهذا يجب أن تقدم محبته صلوات الله وسلامه عليه على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس والتجارة وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم هذه؟ ثمانية. ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عقوبة الله. هذه الأمور التي ذكرت في الآية يسميها العلماء المحاب الثمانية. لماذا؟ لأن كل إنسان جبل على حبها، كل إنسان جبل على حبها، كل إنسان يحب ولده، يحب أهله، يحب تجارته، يحب مسكنه، كل إنسان جبل على هذه المحاب وعلى حب هذه الأشياء، ولا شيء في ذلك. لكن الخطورة عندما تقدم هذه الأشياء أو يقدم بعض هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشاهد أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وكان حريصا على المؤمنين حرصا أشد من حرصهم على أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم أن يقرأ أحاديث الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، أن يقرأها وأن يكرر قراءتها وأن يعمل بها، فإن فيها نجاته وفيها سلامته. بعض الناس ممن ابتلي ببعض الأهواء تقرأ عليه حديث مثلا تقرأ عليه وهو يحلف بالنبي مثلا أو بالكعبة أو بشيء آخر، وتقرأ عليه الحديث تقول: يا أخي اتق الله، هذا حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله، ويقول ويقول. فتجد بعضهم من شدة إغراقه في هوى أو مثلا معاندته ومراغمته للحق تجده يخاصم ويقول: كل شيء حرام، ما بقيت شيء إلا حرام. بعضهم يقول مثل هذه الكلمة: ما بقيت شيء، كل شيء حرام. من الذي يا إخوان يجترئ أن يقول حرام وليس عنده آية تدل على ذلك أو حديث؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ التحليل والتحريم لله رب العالمين، ليس لأحد سواه، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. والعلماء عندما يقولون هذا حرام لا يقولونه من عند أنفسهم، ولا يجترئ العالم الناصح أن يقول هذا حرام ولا يكون عنده برهان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وماذا يراد من العالم أن يقول في مثل هذا المقام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيقول العالم في هذا المقام: الحلف بغير الله حلال حتى يرضى عن هذا أو غيره؟ ماذا يقول العالم في هذا المقام؟ هذا حرام، واضح في الدليل، نهي صريح. وذكر للأمر بأنه شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به سبحانه. ولهذا العلماء هذه مهمتهم أن يبينوا للناس هذه النصوص وهذه الأدلة. ولهذا ينصح من ابتلي بشيء من ذلك أن يداوي نفسه بالقرآن وأن يداوي نفسه بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينتبه للآيات والأحاديث. مع أن يا أخوان بعض دعاة الضلال مكروا بأتباعهم مكرا كبارا عندما غرسوا فيهم البدع والضلالات، قالوا لهم انتبهوا واحذروا، في صنف من الناس لا تستمعوا إليهم، ولهم علامة واضحة إذا رأيتموها كونوا في حيطة، كل ما يقولون شيء يقولون قال الله قال الرسول، انتبهوا احذروا، كل ما يقول قال الله قال الرسول، فانتبهوا لا يخدعونكم. ثم يأتي المسكين من أتباع أولئك المضلين ويسمع الآية والأحاديث فيحذر ويقول نعم مشايخنا قالوا انتبهوا، ويحذر ولا يسمع لا الآية ولا الحديث، لا يسمع الآية ولا الأحاديث، لا يسمع كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيفتنون الناس والعياذ بالله في دينهم، ويفتنونهم في عبادتهم، ويفتنونهم في توحيدهم، يفتنونهم في تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، مع أن دعاة الحق ما يريدون من الناس شيئا إلا أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يبلغونهم كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حد قول ربنا جل شأنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح على قلوبنا بفتح من عنده، وأن يهدينا وهو الهادي لا شريك له إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة هو جل شأنه آخذ بناصيتها، وأن يعيذنا من شر الشيطان وشركه. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: عائلتي بالمغرب وكوني متمتعا، هل يجب علي الأضحية علما أنني مستطيع ماليا؟ إذا كنت مستطيعا ماليا فتضحي عنك وعن أهلك، والهدي الذي يكون منك في حجك لكونك متمتعا، هذا متعلق بأعمال الحج والعمرة، لكونك جمعت بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فتذبح ذبيحة شكر لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأضحية هذه تكون في البلد عنك وعن أهلك قربانا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت قادر ماليا تفعل ذلك. نعم. أحسن الله ليكم، يسأل هذا عن حكم دخول زوجته لساحة الحرم وهي حائض. ساحة الحرم من الحرم، ساحة الحرم من الحرم، والمرأة الحائض لا تدخل المسجد، وساحة المسجد النبوي هي داخلة في المسجد، وحكمها حكم المسجد. نعم. أحسن الله ليكم، يقول هذا السائل أنه جاء عن طريق الطائرة، وكان من المقرر أن يأتوا إلى المدينة للإحرام، فتوقف بجدة، فهل يحرم منها أو من المدينة؟ إذا كان لهم مجيء إلى المدينة لا يحرم، يأتي إلى المدينة ثم بعد قضاء مدته ووقتها الذي سيقضيه في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. نعم. أحسن الله ليكم، يسأل عن التصوير بالجوالات، هل يدخل في التصوير بالكاميرات؟ الذي ينبغي على الإنسان أن يتجنب ذلك، وأن يكون التصوير في هذه الآلات للضرورة، الأشياء التي فيها ضرورة، مثل أن يصور لجواز السفر أو لرخصة القيادة أو للهوية الوطنية أو أشياء التي هي ضرورة، وما عدا ذلك يتجنبه ويبتعد عنه قدر استطاعته. وفيما يتعلق بأعمال الحج وتوثيق الحاج لها بالصورة، هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير، عندما يصور الحاج نفسه في أعمال المناسك، يصور نفسه في المطاف وفي المسعى وفي عرفة وفي الجمرات إلى آخره، هذا أمر خطير، ويخشى على الإنسان في عبادته وفي حجه خشية عظيمة من هذا العمل. وأشرت أكثر من مرة أن بعض الحجاج يقع منهم تصرفات لا تدل على خشية من الله سبحانه وتعالى في هذه الصور وهذه التصاوير، وأشرت إلى أمثلة رأيتها، وبعضها رآها غيري، من أمور فظيعة وخطيرة يفعلها بعض الحجاج، ويعني أقل ما يعتذر لهم به جهلهم بدين الله الكبير، جهلهم الكبير بدين الله سبحانه وتعالى. ومما يعني أذكر أنني رأيته بنفسي عند الجمرات، أحد الحجاج أعطى زميله آلة التصوير ثم جعل الجمرات خلفه وتهيأ على هيئة حسنة ورتب إحرامه ومد يديه على صفة الداعي، ثم التقط له زميله الصورة ثم أنزل يديه. رفع اليدين هذا ما هو؟ فهذه والله من المصائب، من المصائب العظام والبلايا الجسام، ومن الجهل الفادح بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله ليكم، يقول هذا السائل: جئت للعمل في البعثة في خدمة الحجاج، وأريد بعد الانتهاء من الحج والمجيء إلى المدينة أن أذهب وأعتمر لوالدتي وأحرم من ذي الحليفة، فهل يجوز لي ذلك؟ لا بأس، إذا جئت إلى المدينة ولك فيها حاجة ثم أحرمت بعمرة من ذو الحليفة لا بأس، ولا بأس أن تجعلها لوالدتك وأنت مأجور في ذلك. نعم. أقول في سؤاله الثاني: وهل يجوز لي بعد الانتهاء من العمرة أن أخرج إلى التنعيم وأعتمر عن والدتي؟ هذه العمر التي تكرر من التنعيم لا أعلم لها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه صحابته الكرام، والأصل أن تدخل مكة معتمرا، وإذا كان عند الإنسان سعة من الوقت في مكة فليكثر من الطواف إذا لم يكن المطاف مزدحما، وليكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الدعاء ومن أعمال البر الكثيرة المتنوعة. نعم. أحسن الله ليكم، يقول هذا السائل: نحن حجاج من فرنسا نحبكم في الله، وسؤالي أحج مع زوجتي فهل يجب علي ذبح واحد أو اثنان؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من المتحابين بجلاله، وأن يجمعنا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير. والهدي هدي التمتع، هدي التمتع إذا كان شاتا فإنها تجزئ عن الشخص الواحد، عن الشخص الواحد، فتذبح عنك شات وعن زوجتك شات أخرى، وإن شئت أن تشارك في بقرة فهي تجزئ عن سبعة، وكذلك البدنة تجزئ عن سبعة، يمكن أن يشترك سبعة في بقرة واحدة أو سبعة في ناقة واحدة، أما الشات فلا تجزئ إلا عن الشخص الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يلزم من لم يطف يوم في يوم العيد بعد الغروب أن يرجع لإحرامه؟ لا يلزم أن يرجع إلى إحرامه، وقد ورد في هذا حديث ولأهل العلم كلام في ذلك الحديث، فلا يلزمه أن يرجع إلى إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أعمل بمكة المكرمة وجئت منتدبا من الشركة للعمل لديها في المدينة فترة ما قبل الحج بشهر وبعده بشهر، وأعود إلى مكة وهي محل إقامتي، فهل يجوز لي قبل الحج بثلاثة أيام إذا عدت إلى مكة أن أحرم منها إن لم يتيسر لي الإحرام من هنا؟ إذا كنت ذاهبا ومتحركا من المدينة إلى مكة ونيتك الحج، إذا كنت متحركا من المدينة إلى مكة ونيتك الحج أو العمرة، فيلزمك أن تحرم منذ الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ولما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجب على المرأة قضاء دين صوم رمضان قبل البدء في مناسك الحج؟ وإن كان كذلك فما حكم من لم تستطع؟ لا يجب عليها ذلك، ولكن عليها أن تبادر في قضاء هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز الإحرام وأنا ألبس الركبة البلاستيكية؟ الركبة البلاستيكية الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا حرج عليه، يعني إذا كان يلبس ركبة يضعها ليتمكن من السير ويحتاج إليها، الذي يظهر والله أعلم أنه يلبسها ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه شيء. نعم. نعم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الزواج من امرأة أوروبية دخلت في الإسلام مع العلم أن أبويها مشركين؟ الزواج صحيح إذا استوفى الشروط فالزواج صحيح. نعم. يسأل عن حكم التصوير كذلك، مر معنا الكلام عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل للحاج إذا نوى أن يحج حجا متمتعا أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت عشر ذي الحجة؟ الإمساك عن الشعر والأظفار إذا دخلت العشر من ذي الحجة يتعلق بكون الإنسان سيضحي، وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيء. فإذا كان عنده نية أن يضحي أو عازم على الأضحية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيء، إلا إذا قضى العمرة فإنه يقصر من شعر رأسه ليتحلل، وهذا واجب من واجبات عمرته. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز لي أن أطلب من شخص ألا ينساني من دعائه؟ إذا كان الغرض من ذلك التواصي والحث على دعاء الإخوان بعضهم لبعض، وأن يكثر دعاء الإخوان بعضهم لبعض، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال إن الله وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك. إذا كان الغرض من ذلك إشاعة الخير وإشاعة هذا الفضل وأن يكثر دعاء الإخوان بعضهم لبعض فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: إذا أراد الحاج الذهاب إلى الحج بنية التمتع فماذا يقول عند الميقات؟ هل يقول لبيك عمرة أم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يقول لبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: كيف يتجنب الحاج الرياء خلال أداء المناسك؟ وهل الولائم التي تقام عند العودة للحاج إلى بلاده من الرياء؟ تجنب الحاج أو غيره من العباد للرياء أمر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف: قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحتاج إلى معالجة ومجاهدة مستمرة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يبعده عن الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات في حجته وأحرم ولبى صلى الله عليه وسلم قال في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحاج يدعو الله ويسأل الله أن يعيذه من الرياء وأن يعيذه من السمعة وأن يرزقه الإخلاص. وقد جاء في حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره وهو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقالوا: أوليس الشرك أن يجعل مع الله ند وهو الخالق؟ قال: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه دعوة عظيمة، من لم يحفظها فليحفظها وليحافظ عليها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والذبائح التي تفعل بعد رجوع الحاج هذه لا أعلم لها في هدي السلف وطريقتهم أصل، فمثل هذا يجتنب. وإذا قدم الحاج ودعا له قرابته أو جيرانه أو نحو ذلك بالقبول فمثل هذا الدعاء لا بأس به. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.